تعالى وثيابة فطهر يريد عملك فأصلحه. وقال والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يشترون حفاة عراة. وحكى الخطابي في الجمع بينها أنه يبعث في ثيابه ثم يشترى عريانا. هذا الأثر والحديث روى يقول أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. والحديث رواه ابن حبان وقال إنه يعني صحيح أو يتدلل. لكن ثيابه التي مات فيها هذا يتعارض مع الحديث الذي وردت أن الناس يبعثون عريا غرلا. حديث عائشة يقول يا رسول الله كيف يعني الرجال والنساء؟ قال إن الأمر أشد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول يبعثون في ثيابه التي يقولون يحمل هذا أولا على قوله أولا فسرت قوله تعالى ثيابك فطهر أعمالك. لكن يحمل هذا الحديث على أن المراد يعني يبعثون أولا على أنه يبعث في ثيابه يبعث أول ما يبعث في ما أدخل فيه الكفر يبعث على حاله الذي دخل. ثم لما يحشرون والروايات التي جاءت في المحشر قال يحشرون عراة غرلا إلى يحشرون على الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون هناك تعارض بين الحديثين أو بين الأحاديث. بعد هذا انتقل الشيخ إلى مسألة فيه تتعلق بالكفن ذاته. قال باب صفة الكفن للرجل والمرأة صفة ما صفته كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة وما مقدارها. هنا في الأحاديث السابقة ذكر فيه من المقدار لكن هنا تتساءل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية والحلة ثوبان ثوب يعني إزار وإيش ورداء ثوب رواه أحمد أبو داود. هذا حديث ابن عباس هكذا يروى يرويها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وفصلها يعني بينها. قال قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية والحلة ثوبان يعني إزار وإيش. والحديث رواه أحمد أبو داود وفيه من حيث سنده فيه نظر فيه كلام. حديث عائشة الآتي تقول كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية في ثلاثة أثواب بيض سحولية وفي كفن سحولية فتكين وضمية جدد إذا ليس ثيابه الذي كان عليه ولا يعني في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. الحديث ذا أصح بكثير أصح من حديث معبد رواه الجماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي يعني رواه الجماعة كلهم ولهم يعني للجماعة إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم. أما الحلة هذا اللفظ الذي لمسلم أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها ذكرت في حديث من؟ في حديث ابن عباس. قال أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أن أنها اشتريت ليكفن فيها يعني شبه على الناس أن أقول هذا قال كفن فيها والصحيح أنه لم يكفن فيها. فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية هذا لفظ مسلم ويوضح أن حديث ابن عباس كان بناء على اشتباهه يعني هو اشتريت ليكفن فيها ثم تركوه وكفنوه في ثلاثة ثياب أو أثواب بيض سحولية كما روت عائشة. ولمسلم قالت عائشة رضي الله عنها أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر. لاحظ أنا ذكرت حلة ولكن اسمع ماذا. في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه صلى الله عليه وسلم ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أبواب بيض سحولية يمنية ليس فيها إمامة ولا غنم. فهذه الروايات في مسلم تبين أن يعني من روى الحلة اشتبه عليه الأمر لأنه أولا اشتريت ليكفن فيها ثم لبس يعني وضع فيها صلى الله عليه وسلم فلأجل ذلك روى من روى أنه كفن في حلته. ولكن الصحيح ما ذكرت عائشة أنه لما حصل ذلك اشتري وفي يعني رواية أنه أدخل ودرج فيها ثم رأى الذين تولوا كفن تكفينه صلى الله عليه وسلم أنهم يتركونها ويكفنونهم في ثلاثة ثياب كثير وهذا الذي حصل أخيرا وهو الصحيح. فحديث ابن عباس أولا من حيث سنده فيه رجل في كلام يعني سنده في سنده يزيد من أبي زياد وقد تغير وهذا من أضعف حديثه. وأيضا يعني قد بين مسلم صلى الله عليه وسلم لم يكفر في الحلة وإنما شبه على الناس. في الباب وردت أحاديث عن جابر بن سمرة عند البزار وابن عدي في ثلاثة أزواج بيض إلى آخر ما ورد في الروايات. الصحيح فيه ما سمعناه من حديث عائشة عند الجماعة وعند مسلم. ويقول الترمذي تكفير في ثلاثة أسواد أصح ما ورد في كفنه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا في الحديث قميص الذي مات فيه، هذا إن صحت الرواية وأنه دليل لمن قال باستحباب القميص للكفن وهم الحنفية ومالك وزيد بن علي يعني، وذهب الجمهور إلى أن القميص غير مستحب يعني. وبعض الفقهاء يقولون يعني كفن في قميص وإزار ورداء وانفاقه أو كذا، لكن الجمهور يقول إنه إلى أن القميص غير مستحب، وإنما المستحب هو كما كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة في أسواد أدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة. واستدلوا الجمهور استدلوا على أن القميص غير مفروض، استدلوا بقول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة، وأجاب عن حديث ابن عباس لأنه أضعف إسناد أو ضعيف الإسناد. وأجاب قائلون بالاستحباب إن قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة. هذا يعني هو تأويل للذين يقولون باستحباب القميص والعمامة وهما زائدان، وأن يكون معناه ليس فيها قميص جديد أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه أو ليس فيها قميص مخفوف الأطراف. وجاب عن بأن الاحتمال الأول هو الظاهر، الاحتمال الأول الذي فيه نفي أن يكون قميص وعمامة، بل هما يعني هي ثلاثة ثياب أو أثواب أدرج فيها إدراجا. بالمناسبة أثواب نكررها نكرر معناها، إلا يعني سبقا ذكرناها، إنما تقول ثلاثة أثواب يعني جمع ثوب، والثوب المراد به عندهم يومئذ عند العربية هو القطعة من القماش، وليس المراد به ما نقول أنا يعني عفوا الآن حال الثوب يعني قميص أو كذا، لا الثوب غير المخيط، يعني الثوب عبارة عن قطعة من القماش لا تختار يعني أدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص. نعم. يقول وبأن الاحتمال يجاب بأن الاحتمال الأول وهو كونها يعني ليس فيها قميص غيره هو الظاهر، وما عداه متعسف لا يشار إليه، يعني ليس قميصه الذي كذا إلى آخره تأويلات. وظاهر الحديث صريح في أنه لم يكف في قميص ولا عمامة. يقول وليس أيضا في الصحيحين لفظ جدد، وقع في رواية لهما يعني الشيخين بدل جدد من كرسف بثلاثة أثواب بيض، ما قد جدد قال من كرسف في رواية للبخاري ومسلم. ما معنى كرسف؟ كرسف يعني ايه؟ القطن يعني من القطن، وهذا ايضا في دلالة على استحباب ان يكون الكفن من القطن. قوله في الحديث بيض ثلاثة أثواب بيض فيه دليل على استحباب التكفين بالأبيض، وهذا الذي يعني تعرف عليه الناس الحمد لله منذ ذلك الحين إلى أن نزل الله أمر من عليها. دليل على استحباب التكفين بالأبيض يقول الإمام النووي وهو مجمع عليه على أنه مستحب، لكن لا يعني أن غيره لا يجزي، بل المستحب إذا توفر أن يكون أبيضا. والحديث فيه قوله سحولية أو سحولية، إيش يعني؟ إما نسبة إلى بلدة كانت يعني تحاف فيها الثياب، بلدة من اليمن ثم سحول أو سحول، أو نسبة إلى الحائط الذي يسحل القطن فيعني بحيث أنه يحيطه فيجعله على النحو الذي يكون عليه. يقول سحولية بضم المهملتين يروى بفتح أوله سحولية، نسبة إلى سحول أو سحول قرية باليمن. قال النووي والفتح سحولية الأشهر وهو رواية الأخرين. يقول ابن الأعرابي وغيره وهي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وهذا يؤيده الرواية التي يكون من كرسف. وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن، وفي رواية البخاري سحول بدون نسبة وهو جمع سحل، السحل الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن كما تقدم، وهذا معناها اللغوي. قوله في الحديث يمانية سحولية يمانية يعني بتخفيف لا ينسب إلى اليمن، يقول يمانية ويقول يمانية. واعلم الشيخ الآن يذكر في أفضل الكفن، ما هو أفضل الكفن؟ يعني باختصار قبل أن ندخل في الحديث، أفضل الكفن ما صح أنه كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثياب بيض من قطن نقية جديدة على الروايات التي وردت. هنا اختلف في أفضل التأثير في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب يستر جميع البدن. قلنا الثوب المراد به قطعة قماش، إذن قطعة قماش تستر جميع البدن، تستره لابد تستره كما تستره في الصلاة، يعني لا تصف البشرة، ثوب واحد يلف فيه الميت، هذا هو القدر الواجب. وما زاد على ذلك مستحب، لكن ما مقدار الزائد المستحب؟ هل ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر؟ يقول أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن. فذهب الجمهور بعد هذا القدر المتفق عليه إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض كما صح في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث عائشة المذكور، يقول الإمام الحافظ في الفتح وتقرير الاستدلال به والله أعلم، لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى وفق الصحابة الذين تولوا تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفروه في ثلاثة أسماء. الرواية وردت أنه شروا حلة وأنهم بدأوا في يعني وأدخلوه في الحلة ثم أخرجوه منها وكذا، ثم انتهى بهم الأمر إلى أنهم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض من قطن، يعني قطن نخل. فوفقهم الله وهداهم بتوفيقه إلى هذا الاختيار لمن؟ لخير خلقه عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يعني هو الأفضل لأنه صورة لأفضل الخلق، هذا ما يقرر الإمام الحافظ. وعن الحنفية أن المستحب أن يكون في أحدها ثوب حبرة، يعني اجتهاد فقهي، يقولون يستحب في أحد ثلاثة الثياب أن يكون ثوب حبرة، والحبرة هو ثوب مخفف. وتمسكوا بحديث جابر المتقدم في حلة الحبرة، وإسناده كما قال الحافظ حسن، ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث عائشة. والشيخ يقول على أن قد قدمنا عن عائشة أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة، وبذلك يجمع بين الروايات، أنهم بدأوا ثم نزعوا. يقول بعض أهل العلم إن المشروع إلى سبعة ثياب، وهذا في الحقيقة يعني مخالف لرأي الجمهور، المشروع ولا يزيد عن يعني المشروع المستحب ثلاثة. وقول السبعة يعني تدل له بحديث لم ينحف أنه ذكره أنه سبعة ثياب، لكنه الحديث لم يكن له ليس يعني عن علي عن أبي شيبة وأحمد البزار قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب، لكن هذا حديث إسناده رجل ضعيف سيء الحفظ لا يصلح يجي حديث، فالحديث ليس بصحيح. نعم. هذا أورد الشيخ حديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا أو البسوا أمر، البسوا من ثيابكم البيض البياض يعني في الحياة فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. حديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث يؤيد ما عليه الجمهور من أن الأفضل أن يكون الثوب أو الكفن باللون الأبيض، بل الأفضل أيضا مستحب عند تيسره أن يكون في لباس المؤمن أن يختار البياض، مع أن قد ثبت حيث المشروعية والجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض ولبس الأحمر ولبس الأسود ولبس الأخضر. والمراد بالأسود والأحمر والأخضر ليس أحمر فلسل يعني كامل حمرة ولا أخضر، بل كما قال الإمام ابن القيم يعني ذا خطوط، يعني فيه خطوط لهذه الألوان. نعم. اختلف في الحديث وقته، الحديث هذا حديث ابن عباس يدل على مشروعية لبس البياض وتقدم معنا هناك في أبواب اللباس، وعلى مشروعية تكفين الموتى في الثياب البيض، وهذا إجماع يعني حيث أنه مشروع مستحب إجماع يعني عليه الإجماع. والأمر نعم تقدم على الحنفية أنه يستحبون أن يكون في الأطفال ثوب حبرة لحديث جابر، ورأينا سمعنا الجواب عليه. والأمر باللبس والتكفين في الثياب البيض محمول على الندب، لما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم فيه، الأصل في الأمر الدلالة اللغوية الأصل فيه الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب إلى الندب ماذا؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأنه كان البس غير الأبيض وأكر الصحابة على لبس غير الأبيض، فدل ذلك على أن الأمر هنا للندب والاستحباب وليس للوجوب. حديث آخر في هذا الباب عن ليلى بنت قانس الثقفية، قالت وهي صحابية رضي الله عنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدريت بعد ذلك في الثوب الآخر. عدوا الحقاء، والحقاء مقصود به الإزار، يعني ما على الإزارة صلى الله عليه وسلم إزارة. الحديث هناك الذي سبق معنا أنه في حديث معطية أنه أعطانا حقوه أو حقوه يعني الإزارة الذي كان يحتجر به عليه الصلاة والسلام. ثم الدرع، ثم الخمار الذي يغطى به الرأس، ثم الملحفة ما يعني يضم إلى ذلك كله. إذن إزار، درع، خمار، ملحفة، ثم أدريت بعد ذلك في الثوب الآخر إدراجا. هذه كم؟ خمس. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري قال الحسن الخفة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان حتى تحت الدرع. الدرع طبعا ما يلبس فوقها يعني أعلى تحت الرأس. والخرقة الخامسة يقول يعني هذا تفسير البخاري اسم الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. وفيأتي بيان موضعها. الحديث هذا رواه أحمد وأبو داود. في إسناد الحديث ابن إسحاق المؤرخ المعروف، وابن إسحاق روايته عند المحدثين ضعيفة إذا عن إذا قال عن فلان لأنه يرسل كثيرا، لكن في هذه الرواية صرح بالتحديث صرح بالتحديث. وإذا صرح الذي يعني ضعف روايته بسبب احتمال إرساله، إذا صرح بالتحديث وهو ثقة انتهى، يعني يكون هذا الحديث الذي صرح فيه بأنه يعني سمعه ممن روى عنه انتهى، يعني زالت شبهة الإرسال. فيقول الشيخ في إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث، لكن في إسناده شخص آخر نوح بن حكيم يقول ابن قطان مجهول. ابن قطان أحد المقادمة يعني يقول هذا نوح بن حكيم مجهول، ووثقه ابن حزم يعني نوح من هذا وثقه ابن حبان، إذا فمختلف في توثيقه. وقال ابن إسحاق كان قارئ للقرآن. وفي إسناده أيضا داود رجل من بني عروة ابن مسعود، في إسناد هذا الحديث شخص اسمه داود هو من بني عروة ابن مسعود الثقفي المعروف صحابي، يقول فإن كان داود ابن عاصم ابن عروة ابن مسعود فهو ثقة، وقد جزم بذلك ابن حبان. شف الحديث جذب ابن حبان بالتحدي لأن فيه هذا داود من بني عروة وهو داود الثقة، وابن إسحاق صرح بالتحديد، ونوح بن حكيم الذي قال ابن قطان مجهول وثقه ابن حبان. إذن مجهول عند ابن قطان وثقة عند ابن حبان، فهو فالحديث مما يستدل به في هذا الباب. يقول ليلى بنت نقانس هذا اسم أبيها اسمها وهي صحابية. قوله أعطانا الحقة، الحقة بكسر المهملة وتخفيف القاف يعني مقصور، قيل هو لغة في الحقو أو في الحقو وهو الإزار. وأطلق الحقو أو الحقو على الإزار لأنه معقد الإزار، وصل الحقو هو إيه؟ معقد الإزار من الإنسان، معقد الإزار يعني الذي يعقد عليه الإزار. ثم أطلق هذا اللفظ على الإزار الذي يعقد، فالمقصود به هنا الإزار. والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا، ولم يقع درجا يعني ثوبا كاملا لتلف فيه لفه يعني كامل، ولم يقع تسمية أم عطية في هذا الحديث في من حضر. عطية روت أنها غسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد التصريح في رواية بأنها زينب، وورد التصريح في رواية أخرى بأنها أم كلثوم، وجمع أهل العلم وقالوا لعلهم الاثنتين، لأن أم عطية كانت تمارس تغسيل الموتى في حياة رسول الله وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضرت وفاة هذه وهذه من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فروت ذلك. فيقول الشيخ هنا ولم يقع تسمية أم عطية في هذا الحديث، الحديث ليلى بنت نقانس، في من حضر، وقد وقع عند ابن ماجه أو عند ابن ماجه أن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم الحديث وذكرت. ورواية مسلم فقال زينب، ورواية ورواته أتقن وأثبت. قد تقدم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة الغسل، ورأينا أن من جمع بينهما وقال أم عطية هذه لما ذكرت في رواية زينب وفي رواية أم كلثوم أنها حضرت الاثنتين. يقول الشيخ هنا أيضا فيما يتعلق بالأحكام، قال البخاري قال الحسن يعني هذا فيه رواية أخرى وصله من أبي شيبة يقول في الفتح، وهذا يدل على أن في أول الكلام أن المرأة تفقن في خمسة أثواب. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بسند عن أم عطية أنها قالت وكفناها يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب، وهذا الحديث يفسرها. لكن رواية أم عطية تقول كفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، يعني تخمير هو التغطية كما يخمر الحي. قال الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن إن الفرقة الخامسة يشد بها الفقدان والوسان قال به زفر، يعني هناك فرقة الخامسة ليست التي تلف على الجسد كله على تفسير، فإنما التي يلف بها الفقدان والوسان، وهذا قال به زفر. وقال الصائغة تشد على الصدر على صدر المرأة ليضم أسفارها، ولا يكره القميص للمرأة على الرجل عند الشافعية والحنابلة، فما كرهوا في الرجل لكن هنا لم يكرهوا في المرأة. وخلاصة هذا أن تكفين الرجل يكون الأفضل فيه والأولى أن يكون في ثلاثة أثواب: بيض نقية ساترة طاهرة ليس فيها قميص ولا عناق. وإن كان وبعض أهل العلم يقول يعني بدأت تحب أن يكون فيها قميصا أو بلون يعني فيه لون كما قال بعض الحنفية أخذا من حديث الجادة، لكن جمهور أهل العلم أن الأفضل ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرجل. وما بالنسبة للمرأة فتكفن في خمسة أثواب على النحو الذي ذكرنا، النحو الذي ذكرنا إذا ودرع وخماء وملحفة وماذا وخمار ثم هذا السنة في ذلك. والواجب نعود ونقول الواجب الذي يجزي وتبرأ به ذمة المسلمين، لأن التكفين والتجهيز والصلاة على الميت من فروض الكفاية، الواجب الذي يجزي في تكفين الميت ثوب يستر جميع بدنه، ثوب يستر جميع البدن. لازم الوقت تقريبا 10 دقائق. طيب هناك باب آخر نعم حديث أخرى في هذا الباب ننتهي إلى الباب الذي بعده، باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. سبق معنا الكلام في هذا لكن هنا يأتي به بخصوص وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. أولا الشهيد المراد به شهيد المعركة، بدليل يعني الشيخ نص التي قتل فيها، والشهيد هو من حصلت وفاته بشيء موجب للشهادة أو محد يعني موجب للشهادة شرعا، فمن مات بمطعونا يعني بالطاعون أو بكذا أو بالنفساء أو كما ورد في الأحاديث أو بحريق أو بحرق أو غرق ورد فهو شهيد، لكن يختلف أحكام الشهيد بالأحكام في الدنيا من حيث تجهيزه وكذا باختلاف حاله. الذي لا يصلى كفنا ولا يصلى عليه يعني لا يصلى بكفن يديه إنما يصلى بثيابه، ولا يصلى عليه إنما هو من شهيد المعركة، أنا هنا في شهيد المعركة، أما غيره فحكمه من حيث يعني تجهيزه كغيره من المسلمين. حديث ابن عباس يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء، سبق معنا هذا الحديث، أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، رواه أحمد وأبو داود والمالكي. وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، تزميل التغطية، زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهطة ويقول قدموا أكثرهم قرآنا. كل هذه سبق معنا سبقة الأحاديث. شاهد هنا الشيخ ذكر هذين الحديثين للدلالة على أنه يجب أو المشروع تدفين الميت أو دفن الشهيد في ثيابه التي دفن التي يعني استشهد فيها، وخلع الجلود والحديد ونحوه يعني لا تدفن معه. نعم. وأيضا الحديث فيه دلالة على أنه سبق معنا هذا أنه يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد عند الحاجة عند الحاجة. الباب الآخر هو الأخير في هذا المعنى تطيب بدن الميت وكفنه إلى المحرم، إلى المحرم. طبعا من السنة والمشروع أن يطيب بدن له الحروف أن يطيب بدن الميت وكفنه لأنه يجهز تجهيز لحياة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا هذه الجديدة حياة الشهداء، حياة المؤمنين الصالحين، الحياة التي يرى فيها يعني ينعم فيها أصحابنا. ثبت في السنة في الحديث الصحيح النصوص الصريحة أن المؤمنين ينعمون في قبورهم، والفاسق والكفار يعذبوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن ينعم في قبوره حتى يبعثنا الله سبحانه وتعالى إلى دار نعيمه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيقول الشيخ هنا: باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثا. رواه أحمد. أجمر يعني إيه؟ البخور. وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته فوقفته، يعني قتلته، نعم، فذكر ذلك أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة، يعني الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، اتفق عليه جماعة المحدثين البخاري ومسلم الإمام أحمد وأصحاب السنة. وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل المحرما في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. الحديث الأول يقول إيه؟ وقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. طبعا السنة هو تحنيط الميت، والتحنيط يعني إيه؟ تطيبه. ولكن بالنسبة لهذا الذي مات وهو على إحرامه وكفنت دابته، أمر رسول الله بغسله وبغسله بماء وسدر، وأن السدر يجوز لغسله من توفي وهو في حال إحرامه بالحج أو بالعمرة، وكفنوه في ثوبيه يعني في إزاره وردائه ثوبي الإحرام، ونهى عن تحنيطه، قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه. بين العلة في ذلك بأنه سيموت على سيبعث على الحالة التي مات عليه، فإنه يبعث يعني يوم القيامة ملبيا. هذا، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الآتي غدا إن شاء الله سيكون في أبواب الصلاة على الميت، وأيضا حكم الصلاة على الشريف، وصلاة على السفح والصهل، وما يتعلق بأحكام الجنائز ما بقي منها، والحمد لله رب العالمين. رحمكم الله.